بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في حكم التعليم. قال: تعليم المتعلمين فرض كفاية. وفروض الكفاية كما يقول العلماء ينظر فيها الشارع إلى العمل، لذا يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم بأنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام بذلك العمل البعض الذي يقومون به وتحصل بهم الكفاية سقط عن الآخرين، ولهذا سمي فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض الذي تحصل بهم الكفاية سقط ذلك الواجب على الآخرين، بخلاف الواجب العيني فإن النظر فيه إلى أعيان المكلفين، فمخاطب فيها كل إنسان بأن يعمل ذلك العمل، بخلاف فروض الكفايات فإن النظر فيها إلى القيام بذلك العمل. فتعليم المسلمين وتعليم أبناء المسلمين من هذا الباب النظر فيه إلى من يقوم بهذا العمل، فإذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط هذا الواجب عن الآخرين. ومنه يعلم أولا أن تعليم العلم وإبلاغ العلم عبادة جليلة، وهي من الواجبات الكفائية التي يجب على الأمة أن يقوموا بهذا الواجب، فإن تركوا القيام بهذا الواجب أثموا جميعا. وإن قام به البعض الذين لا تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن أولئك الذين قاموا بما أوجب الله جل وعلا عليهم، وبقي الإثم على من لم يقم بذلك مع قدرته على ذلك. فهو من هذا الباب من فروض الكفايات. ومنه كذلك يعلم أن تعليم العلم كما أنه عبادة جليلة وعبادة عظيمة يحتاج إلى من يقوم به ممن يتأهل لذلك، لأن المقصود بفرض الكفاية كما تقدم أن يقوم به أي بذلك العمل من تحصل بهم الكفاية. ومن تحصل بهم الكفاية؟ من يحسنون ذلك العمل. فإذا لا بد للطالب أولا أن يجد ويجتهد في التحصيل، فإذا فتح الله جل وعلا عليه من العلم وصار عنده من العلم قدرة ما به يستطيع أن يعلم وأن يبلغ ذلك العلم الذي تعلمه وأتقنه، فإن هذا يدخل في الخطاب هذا أي في فروض الكفايات. ومنه كذلك يعلم فضل العلماء وفضل المعلمين على سائر الأمة، إذ أنهم يسقطون عن الأمة واجبا، لولا أنهم قاموا بهذا الواجب لأثمت الأمة أجمع. فهذا فيه فضيلة لمعلمي الناس الخير، ففيه فضل العلماء وفضل من يعلم الناس، إذ أنهم أسقطوا على الأمة فرضا من الفرائض الكفائية. قال رحمه الله تعالى: تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحدا تعين عليه. يعني مثلا كان في القرية، كان في المدينة، كان في البلدة، ما هناك معلم إلا واحد، ما كان في البلدة إلا معلم واحد، فإن تبليغ العلم على هذا المعلم يكون من فروض الأعيان. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الفرض سواه، فيكون الواجب في حق هذا المعلم أي تعليم الناس من فروض الأعيان، فيختص الحكم ويرتقي الحكم من فروض الكفايات إلى فروض إلى فرض الأعيان في حق من تحتم عليه تعليم المسلمين. كذلك لو كان في البلدة جماعة من المعلمين، لكن مثلا هذا متخصص في الفقه، آخر متخصص في الحديث، آخر متخصص مثلا في العقيدة والتوحيد مثلا، فكل متخصص إذا لم يجد في البلد سواه ممن يحسن ذلك الفن، فإن تعليم ذلك الفن للأمة وللمتعلمين عليه يكون كذلك من فروض الأعيان. لماذا؟ لأنه ليس أحد يحسن ذلك إلا هو، ليس أحد يحسن ذلك إلا هو. قال فإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم، أي هناك جماعة من المعلمين، بلدة وفيها جماعة من المعلمين، فيقول الإمام النووي رحمه الله فإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فامتنع كلهم آثموا. قرية أو بلدة فيها جماعة من المعلمين ولكن كلهم لا يعلمون الناس، لا لأنهم لا يستطيعون، لا لأنهم ممنع، لا أنهم يمنعون من ذلك التعليم، ولكن رغبة عن التعليم، رغبة عن التعليم. فمثل هؤلاء كما ذكر رحمه الله تعالى قال فإن امتنعوا كلهم أثموا. لماذا؟ لأن فرض الكفاية لم يقم به أحد، لأن فرض الكفاية لم يقم به أحد فلم يسقط عليهم فرض الكفاية، فكان في حق هؤلاء الناس يكونون آثمين. لماذا يكونون آثمين؟ لأن الأمر في حقهم يكون ماذا؟ متعينا. الأمر في حقهم يكون متعينا حتى يقوم به من يحسن ذلك. يعني مثال ذلك لو كان في البلدة مثلا 10 ممن عنده القدرة على التعليم والتدريس، امتنع هؤلاء 10، هناك غيرهم لكن لا يستطيعون التدريس، فهؤلاء 10 إن تركوا هذا الواجب الذي يحسنونه آثموا جميعا. لماذا؟ لأنهم تركوا ما هو واجب عليهم، تركوا ما هو واجب عليهم على سبيل الكفاية، ولم يقم به أحد منهم لأنه لا أحد يحسن ذلك إلا هم، فإن تركوا العمل أو التعليم كلهم أثموا. قال فإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، أي إن قام به بعضهم وحصلت به الكفاية، وحصلت به الكفاية، يعني مثلا 10 هؤلاء درس 3 أو 4 أو 5 وحصلت بهم الكفاية، أي أن المتعلمين وجدوا من يعلمهم، من يفقههم، من يبصرهم، وحصل المقصود والمطلوب، فهل يجب على غيرهم أن يعلموا؟ الجواب لا، لا يجب على غيرهم. لماذا؟ لأنهم من فروض الكفايات، إن قام به البعض سقط عن الآخرين ذلك الخطاب. قال رحمه الله تعالى فإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع، يعني الآن صورة كما ذكرنا مثلا 10 عندهم القدرة على التعليم، إن تركوا التعليم كلهم آثموا جميعا، إن علم بعضهم وحصلت بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين. بقي لو علم بعضهم وحصلت بهم الكفاية ومع هذا طلبوا من شخص، طلبوا من آخرين أن يعلموا الناس من باب زيادة الخير، فهل يجب على هؤلاء الذين طلب منهم التعليم أن يعلموا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين، أي عند الشافعية أنه لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأن فرض الكفاية قد سقط بفعله من قبل البعض، بفعله من قبل البعض. قال أنه لا يأثم لكنه يكره له ذلك. لماذا؟ لأنه ترك شيئا من الخيرات، من فعل الخيرات، فتعليم العلم من أعظم أبواب الخيرات، ومن أعظم أبواب الطاعات، ومن أعظم أبواب البر، كيف لا؟ وهو كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى بأنه وظيفة الأنبياء والرسل، فكيف يأنف إنسان أن يقوم بهذه الوظيفة التي هي وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء قال الله جل وعلا في رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى أي العلم النافع، والعمل الصالح، ودين الحق العمل الصالح. وقال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو أي هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء، فمن يأنف عنها، من يرغب عنها، من يأنف أن يكون من أهلها، فإنه يكون كما ذكر رحمه الله تعالى أقل أحوال أن يكون وقع في الكراهة. قال أنه لا يأثم لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر. أما إذا كان معذورا فالله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله جل وعلا جعل عذرا لمن كان غير قادر، لمن كان معذورا، لمن كان غير مستطيع. لكن الكلام ها هنا مع من كان قادرا على التعليم ولكنه امتنع رغبة عن العلم أو استحياء أو ما شابه ذلك. هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه ترك بابا من أبواب الخير ومن أبواب البر. قال فصل: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، أي على تعليم المتعلمين الذين أتوا إليه لأجل طلب العلم، فيستحب له أن يتفرغ لهم في تعليمهم ما ينفعهم. قال: مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، أي إذا تزاحمت الأمور الدنيوية وأمور تعليم الطلبة، فيقدم التعليم إذا كان في الأمور التي ليست بضرورية، بخلاف ما إذا كانت أمور ضرورية ككفالة وإعالة نفسه ومن يعول، فإنها مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا في الأمور الزائدة على الضروريات إذا تزاحم الوقتان قدم، يعني يستحب له أن يقدم التعليم لما في تعليم الطلبة من النفع العام، والنفع الديني وهو مقدم على النفع الدنيوي، ولا سيما في غير الضروريات. قال رحمه الله تعالى: وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. ومعنى هذا أن المعلم إذا جلس للتعليم لا يقرئ الطلبة وباله منشغل بأمور قد تكون سببا في تشويش ذهنه، فلا يستطيع أن يوصل ما يريد توصيله من العلم على الوجه المطلوب. فكما ذكر رحمه الله تعالى: ينبغي للمعلم أن يكون فارغ القلب عن المشاغل التي قد تؤثر على إيصاله العلم والمعلومة إلى الطلبة. قال: وهي كثيرة معروفة، أي سواء كانت في شواغل المعاش، سواء كانت في شواغل ما يكون الإنسان في بيته، ما يكون له مع جيرانه، مع الناس في سوقهم، إلى غير ذلك. إذا جاء وجلس في مجلس العلم يحرص على أن يلقي كل ذلك وراء ظهره، ثم بعد ذلك إن فرغ نظر في أموره التي يحتاجها. قال: وأن يكون حريصا على تفهيمهم. كذلك مما يستحب للمعلم أن يكون حريصا على التعليم وعلى الإفهام، ليس المجرد أن يلقي المعلومة فهمها من فهمها وجهلها من جهلها، لكن يكون مفهما موضحا مبينا للطلبة ما يحتاجون إلى تفهيم وإيضاح، لأن هذا في الحقيقة هو العلم، وهذا في الحقيقة هو الفقه، لأن حقيقة الفقه الفهم، وإن كان فهما دقيقا فهذا أخص. فحقيقة العلم ومدار العلم على الفهم، وكلما كان الفهم دقيقا كلما كان العلم قويا، كلما كان العلم قويا بالنسبة للمتعلمين، أي من حيث التحصيل. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون حريصا على تفهيمهم. وهذا من الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذه التنبيهات وهذه التوجيهات ظاهرها أنها عن تجربة وعن خبرة وعن مجالسة، لأن هذه الدقائق لا يتنبه لها إلا من قد حصل له شيء من ذلك، لأن بعض المعلمين كما هو معلوم همه وشغله الشاغل أن يفرغ الكتاب في آذان الطلبة، ولا سيما في المدارس والجامعات النظامية، شغله الشاغل أن ينتهي من المنهج من الكتاب، فهمه من فهمه وجهله من جهله، قام بمهمته. وهذا ليس بصحيح وليس بصواب، بل الأمر الأعظم والأمر المهم أن يكون عند المدرس هذا الحرص، حرص إعلام الطالب ما يحتاج إليه، وتفهيمه ما يحتاج إلى إفهام، وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح. فهذا هو العلم، وهذه هي مهمة المعلم، وإلا يقال له اقرأ الكتاب. إذا كان مجرد قراءة كتاب وإفراغ كتاب ومنهج معين، فيقال ما يحتاج إلى تعليم ولا إلى معلم، يعطيه الكتاب وقل له اقرأ الكتاب وأمتحنك آخر العام. وهذا ليس بصحيح، بل لابد أن يكون حريصا على الإفهام وعلى البيان وعلى التوضيح. هذه كانت طريقة الرسل الأنبياء في إبلاغهم لدين الله جل وعلا، فكانوا يبينونه ويوضحونه ويجلونه أشد بيان وأوضح بيان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء. تركتكم على البيضاء أي على الأمر الواضح الجلي الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان من جلائه ووضوحه وظهوره. وكذلك ينبغي أن يكون المعلم في أمر تعليمه أن يوضح وأن يجلي وأن يكثر من ذكر الأمثلة لأجل التوضيح، ويحاول أن يربط الدرس بواقع الناس لأجل الإفهام، لأجل الإفهام. وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من أمور كان يربطها النبي صلى الله عليه وسلم بواقع الناس لأجل الإفهام ولأجل التوضيح ولأجل التجرية ولأجل التجرية. من ذلكم في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فزارة وكانوا أهل جمال وبهاء، وقال: يا رسول الله، ولد لي ولد أسمر ونحن من فزارة، أي ألواننا بيضاء. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ألك جمال؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: بيض، أو قال: حمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق، أي من آبائه وأجداده. فقال: فكذلك ولدك لعله نزعه عرق. هذا من التعليم أم لا؟ من التعليم والتوضيح بضرب ماذا؟ المثال، المثال الواقع للأمر ماذا؟ الذي قد يكون معنويا، وهذا من هذا الباب. وهناك أمور كثيرة، هناك أمور كثيرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضرب المثال المحسوس الموجود لأجل أن يتفهم الحاضرون معنى النبي صلى الله عليه، معنى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل زيادة، أي ينظر إلى الطلبة ويفصلهم، لأن الناس في أفهامهم ليسوا سواء، منهم من آتاه الله جل وعلا فهما قويا، ومنهم دون ذلك ومنهم دون ذلك، فلا يعامل الناس معاملة واحدة. فمن كان من أهل الفهم الواسع أعطاه ما يليق به، ومن كان دون ذلك أيضا علمه بما يليق به، وينزل كل إنسان منهم منزلته اللائقة به. قال رحمه الله تعالى: ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم، يراجع لهم دائما في مسألة المحفوظات مراجعة الدروس، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. ليس العبرة بأن يدرس الطالب الكتاب اليوم، يسمع الكتاب ويقرأ الكتاب ويدرس الكتاب ويسأل عنه في اليوم الثاني فلا يجيب بشيء، هذا لا ينبغي من الطالب، وينبغي للمعلم أن يكون حريصا على أن لا يحصل ذلك من الطلبة. قال: ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره، أي من كان نابغا ظهر عليه علامات النبوغ، علامات كذلك النجابة، الذكاء، فمثل هذا لا بأس بأن يثني عليه ما لم يخش عليه من العجب، هذا لا بأس به، لا بأس به لأجل ماذا؟ من أجل تحفيزه وتشجيعه على الازدياد في الخير، لكن الأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى: ولا يحسد أحدا منهم لبراعته، لبراعة تظهر منه. كذلك إذا رأى من طلبته من كان نجيبا ذكيا لا يحسده المدرس لأجل ذلك الذكاء ولذلك النبوغ الذي ظهر منه، بل ينبغي له أن يزداد حرصا عليه في تعليمه وتوجيهه، عسى أن ينفع الله جل وعلا به، عسى أن ينفع الله جل وعلا به، فيعود الثواب والأجر بإذن الله جل وعلا إلى ذلك الطالب وإلى من علمه ذلك الخير. قال رحمه الله تعالى: ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل، والله الموفق. والأمر كما ذكر، الأمر كما ذكر، أي لا ينبغي للمعلم أن يقع فيه شيء على من تعلم عنده، بل ينبغي له أن يفرح بذلك وأن يحرص على تكميل ما يراه يحتاج إلى تكميل في ذلك الطالب، وإلى توجيهه وإلى تحفيزه وإلى الدعاء له بأن يثبته الله جل وعلا على الخير وعلى الاستمرار فيه، لأن ذلك، أي ذلك الخير إذا استمر في ذلك الطالب فإنه بإذن الله رب العالمين جل وعلا يعود ثواب ما يقوم به ذلك الطالب على ذلك الطالب وعلى من علمه، فيرجع عليك الثواب في الآخرة، وكذلك يحصل لك الثناء في الدنيا بأنك ممن تتلمذ فلان على يديك، ممن تتلمذ فلان على يديك، فلك في ذلك المنقبة في الدنيا ولك الأجر العظيم في الآخرة، فعلى ما الحسد؟ فإذا لا ينبغي أن يصدر شيء من ذلك في حق المعلم مع غير من تعلم عنده، ومن باب أولى مع من تعلم عنده، لأن هذا منقصة ولأن هذا مذمة، فينبغي للمعلم أن يكون نبيها حريصا على الخير وأن يبتعد من مواطن الزلل. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد، إنه قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.